الله الرحمن الرحيم، أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأصلي وأسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه أجمعين ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اليوم سوف نراجع على أول درس في النحو اللي هو أقسام الكلمة. ما هي أقسام الكلمة؟ ما أقسام الكلمة؟ ينقسم تنقسم الكلمة إلى اسم وفاعل وحرف. ما معنى الاسم؟ دل على معنى او دل على هو ما دل على ايه؟ معنى او ذات او صفه، ويكون خالي من الزمن، يكون خالي من الزمن. يعني الفرق بين الاسم والفعل ان الاسم خالي من الايه؟ من الزمن. طب ناخده مثال كده على اسم الذات. اسم الذات زي ايه؟ ناس المذكرين رجل. يبقى عندنا الاسم بينقسم الى ثلاثة اقسام: ذات، معنى، وصفة. ذات زي ايه؟ شجرة، رجل، معنى، رحمة، عندنا صفة زي ايه؟ كريم، عادل. طيب الفعل عندنا بينقسم الى كم قسم؟ ثلاث انواع. الفعل اكيد انتوا اخذتوا الحاجات دي في المدرسه، الناس اللي اول مره تحضر معايا اكيد اخذت الحاجات دي في المدرسه. الفعل يعني شيء مجسم، حاجه ماديه. شجره، رجل، امراه، اللي هي بقى ايه الاشياء اللي احنا التي نراها. الفعل عندنا بينقسم الى كم قسم؟ ثلاثه اقسام، اللي هو ايه؟ ماض ومضارع ومضارع. قلنا الفعل الماضي دل على حدث وزمن، زمن في الماضي، يعني عملت شيء في الزمن الايه؟ الماضي. الفعل المضارع بيدل على حدث في الزمن الايه؟ الحاضر او المستقبل. الفعل الامر بيدل على حدث مقترن بطلب، مقترن بطلب، يدل على حاجة هتحصل، بس هتحصل انا هطلبها الان، بس هتحصل، بس سوف تحدث هذا الشيء او هذا الطلب في الايه؟ في المستقبل. طيب بالنسبة بقى طبعا الحرف، قلنا برضك الحرف بينقسم الى ثلاثة اقسام: خاص، ما هو خاص بالاسم، يعني في حروف بتدخل على الاسماء فقط، وفي حروف بتدخل على الافعال فقط، وفي حروف بتدخل على الاسماء والافعال. اللي بتدخل على الاسماء والافعال، الاسماء بس مثلا فقط او الافعال فقط، بقول عليه حرف مختص. بقول عليه حرف ايه؟ مختص. يبقى اللي بيدخل اللي هو خاص بشيء واحد، بقول عليه الحرف ده حرف ايه؟ مختص. يعني اللي بيدخل على الاسماء، الحرف اللي بيدخل على الاسماء فقط، الحرف اللي بيدخل على افعال فقط، بقول عليه ايه؟ مختص. في مختص بالاسم وفي مختص بالايه؟ بالفعل. الغير مختص بقى هو الذي يدخل على الاسماء والايه؟ والافعال. طيب ناخد مثال بقى للحروف التي تدخل على الاسماء. الحروف اللي بتدخل على الاسماء حروف الجر فقط. يبقى حروف الجر بتدخل على الايه؟ الاسماء، وهذه هي علامه من علامه الاسميه، يعني من علامات الاسم انه يقبل حرف الجر. يعني ما اجي اتلخبط كده ومش عارفه الكلمه اللي عندي دي اسم ولا فعل، ادخل عليها حرف الجر. اذا قبلت حرف الجر يبقى ده ايه؟ اسم. خلاص. يبقى عندنا هنا ايه الخاص بالاسماء؟ حروف الجر. طيب احنا طبعا عارفين حروف الجر كلها، في حروف تانية انا قلتها زيادة. يعني احنا قلنا حروف الجر اللي هي ايه؟ من وإلى وعلى. في بقى في عندنا اللي هي ايه؟ واو. الحاجات زيادة بقى اللي هي مز، ومنذ حروف جر، وعندنا ربة، وعندنا حتى، وعندنا واو القاسم، واو القاسم، وتاء القاسم. يعني لما اجي اقول والله، يبقى لما اجي اقول لك اعربي لفظ الجلاله الله، هتقولي ايه؟ اسم لفظ الجلاله اسم مجرور بواو القاسم وعلامه جره القاسم. بردك لما اقول تالله، التاء هتبقى حرف جر عندي، حرف جر مبني لا محل له من الاعراب. بيبني على ايه؟ على حسب ما بتنطقي. تالله ت مفتوحه يبقى مبني على الفتح. والله الواو هنا عندنا بردك حرف مبني على ايه؟ على الفتح، لا محل له من الاعراب. طبعا الحروف كلها في اللغه العربيه لا محل لها من الاعراب. عندنا قلنا ايه بقى من الحروف الزياده اللي احنا غير الحروف اللي احنا كنا درسنا في المدرسه؟ ايه؟ مز ومنذ وربة وحتى وواو القسم وتاء الايه القسم والكاف والباء. وعندنا بقى طبعا الكاف، وكلنا برضك عارفين الكاف والباء واللام. الكاف طبعا عندنا بتفيد التشبيه، محمد كالاسد، فعندنا الاسد هقول عليه اسم مجرور بكاف اللي هي الحرف الجر وعلامه جره القسم. لما باجي بعرب الكاف انطق الكاف، اشوف نفسي بنطقها مفتوحه مضمومه مكسوره، واقول هي دي علامه البناء. يبقى عندنا كالاسد ك، وهنا مفتوحه بقول عليها ايه؟ بقول عليها حرف جر مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. احنا متفقين ان كل الحروف لا محل لها من ايه؟ من الاعراب. والاسد هتبقى اسم مجرور بالكاف وعلامه جره القسم. طيب عندنا بقى اللي هي الحروف اللي هي خاصه بالافعال، زي ايه؟ ايه الحروف اللي بتدخل على الافعال؟ اللي هي ادوات نصب الفعل المضارع وادوات الجزم. ادوات النصب اللي هي زي ايه؟ ان وحتى ولام التعليل، كي وحتى، حتى ولام التعليل، لام التعليل. وعندنا كمان ايه؟ وعندنا فاء السببيه، واو المعيه، ولام الجحود، وده بيتمسح ولا مش مسح. وعندنا لام الجحود، واو المعيه. طبعا طبعا دول بالنسبه لدول كلنا عندنا فكره عنهم، صح كده؟ اللي احنا مش عندنا فكره عنه اللي هو ايه؟ فاء السببيه. زي مثال على الفاء السببيه ايه؟ في سوره طه، فيحل عليكم غضبي ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب. فاء السببيه بيجي قبلها لا اما نهي، يعني نهي وبيترتب على النهي شيء، بيترتب على النهي ايه شيء. اللي بيجي بعد فاء السببيه بيبقى سبب فيما قبلها، بيبقى سبب فيما ايه قبلها. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضب، يبقى احلال الغضب هيكون بسبب ايه؟ الطغيان والظلم. يبقى اللي بيحيظلم هيحل عليه غضبي. يبقى الفاء هنا بنسميها الفاء السببيه، لان اللي بعديها بيكون سبب في اللي ايه؟ في اللي قبلها. يبقى اللي هيظلم هيحصل له ايه؟ هيحل عليه غضب. يبقى فيحل هنا لما اجي اعربها هتبقى الفاء، فاء السببيه هنا هتبقى حرف مبني على الفتح. اشوف انا بنطقها ازاي؟ فاء فيحل، فا هنا عندنا ايه؟ مفتوحه، يبقى هقول هنا حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. ويحل هيبقى ايه؟ فعل مضارع، فعل مضارع منصوب. بس عندنا بقى ايه؟ ما بقولش منصوب بفاء السببيه، بقول منصوب بان مضمره. يعني ايه ان مضمره؟ يعني في تقدير الكلام فان يحل عليكم غضب، فان يحل عليكم غضب. طب عندنا الان المضمره اللي هي بتنصب بتبقى مع مين؟ بقى مع مين؟ مع الفاء السببيه ولام الجحود والواو المعيه، ومع ومع لان، ومع كي، مع كي وحتى ولام ولام التعليل، مع الثلاثه دول. واخدين بالنا؟ يبقى مع كي وحتى ولام التعليل والفاء السببيه ولام الجحود والواو المعيه بنقدر في الكلام ان في ان محذوفه، فان يحل عليكم غضب. بقول هنا بعد فاء السببيه ما بقولش بقى منصوب بفاء السببيه، اقول منصوب بان مضمره. طيب قلنا الفاء السببيه بيكون قبلها طلب، امر، نهي، ويترتب على ذلك شيء. الشيء ده هو اللي هو يعتبر سبب في ايه؟ فيما قبل. عشان كده بنسميها فعل السببية. طيب عايزين مثال على لام الجحود. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه. وعندنا في حاجه تانية. وما كان الله ليضيع ايمانكم. بيبقى قبلها كون منفي. بيبقى قبلها ايه؟ كان منفيه. بيبقى قبلها ايه؟ كان منفيه. دي علامه لام الجحود. ما كان الله ليذر. اللام هنا اسمها لام ايه؟ لام الجحود. طب يذر هقول عليها فعل مضارع منصوب بان مضمره وعلامه نصبه الفتح. ما تجيبش سيره الواو ولا اللام ولا اللي هو الحاجات دي. ما احنا دي احنا بنعربها. بقول فاء السببيه حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. الفعل مضارع منصوب وعلامه نصبه ان منصوب. هتقولي منصوب بان مضمره وعلامه نصبه الفتح. خلاص. طبعا ده هو ده الاعراب الدقيق. طبعا في في المدرسه يقول لك ايه في يعني في راي اخر في النحو يقولك ان انت ممكن تقولي ايه منصوب بفاء السببيه منصوب بلام الجحود. يعني حتى بيقولوها كده في الثانوي. ايوه الله ينور عليك. ايوه يعني ممكن هي تقولك ايه نقول ايه ان هو منصوب بان المضمره في فاء السببيه ممكن. قصدها تذكر السبب اللي هو منصوب ده منها. طب عايزين مثال. ايوه عايزين مثال لواو المعيه عن يعني مثلا ما اقول ايه سرت والليل. سرت مثلا والليل يبقى سرت مع الليل. يبقى هنا الواو هنا بمعنى مع. هنا الواو هنا بمعنى ايه؟ مع. انا كنت جايبه لكم على فكره امثله على الجزئيه دي. مش عارفه كاتباها فين. يعني انا مش مستحضره اللي هي الايه اللي فيها اللي فيها المأواه والمعيه. لا لازم تيجي الواو بمعنى مع. لازم تيجي الواو بمعنى مع زي ما قلنا كده المثال سرت والليل. سرت وايه والليل. فعندنا عندنا الواو هنا واو المعيه. عايزين بقى واو يجي بعدها فعل مضارع. لا تنهى عن خلق وتاتي مثله. لا تنهى. اللهم ارزقنا الذاكرة القوية. هنكتبها لكم فين دي؟ نكتبها هنا. لا تنهى عن. خلي بالنا دي فاتحة. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. فين عندي أول معي اهي. يبقى انا بنهى عن الخلق. اقول لا ايه لا تكذب وانا بكذب. لا يجوز. يبقى لا تنهى عن خلق وتاتي مثله. ما ينفعش ان انا اقول لواحده لا تكذبي وانا ايه بكذب. لازم الاول ابدا بنفسي. فعندنا هنا لا تنهى عن خلق مع اتيان مثله. يبقى هنا الانسان اللي بيتصف بهذه الصفه ده اسمه انسان ايه منافق. اللي هو بينهى عن خلق مع اتيان مثله بنقول عليه ايه منافق. طب هنا مع ثواني ثواني ايه قولي يعني انت ولا تاتي. ولا تاتي صح. لان هنا الفعل هتظهر عليه علامه النصب لانه معتلي الاخر بالياء. طيب نيجي نعرف بقى تاتي هيبقى فعل مضارع. فعل مضارع منصوب بان المضمره مع واو المعيه وعلامه نصبه. يبقى هنقول هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طبعا الفتحة عندي هنا ايه ظاهرة. خلاص. منصوب بقى طبعا منصوب يعني نقول بأن مضمرة في واو المعية. واو المعية هي تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم تيجي معايا ولا اخدين بالنا من المعنى مع. يعني اقدر اشيلها واحط مكانها ايه مكانها مع. طيب عندنا بالنسبة دي عندنا برضك بقية الحروف اللي هي خاصة بالأفعال اللي هي أدوات الجزم. عندنا في المثال ده أداة من أدوات الجزم، الأداة دي اسمها إيه؟ لن هي. طب مين يجيب لي الأدوات الجزم الأخرى؟ فاضل ثلاثة. اللي هي لم، احنا عندنا لم ولما ولا أن هي، وعندنا آخر حاجة اللي هي إيه؟ لم ولما ولن هي ولام الأمر. لام الأمر طبعا لم كتير قوي، ليها عارفين ليها أمثلة كثيرة. لما عايزة مثال على لما من القرآن، لم يلد اللي هي لم. طب لما الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس. برافو عليك. وعندنا برضك في سورة عبسة كلا لما يقضي، هتعمل لي مكتوبة كده يقضي في القرآن محذوفة الياء، مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلم، حذف الياء وعوض عنها بالكسر، اللي بيتحذف عوض عنه بالحركة اللي تناسب. حذفت لو كان عندي الفعل معتل بالياء وحذفت الياء في الجزم بنعوض عنه بكسر، حذفنا واو عوض عنه بضمة لما أقول يدعو لم يدعو، حذفت ألف عوض عنه بفتح لم يسعى. خلاص. عايزة مثال على لام الأمر من القرآن، مثال من القرآن على لام الأمر في سورة الطلاق. سورة الطلاق لينفق ذو سعة من سعة، لينفق لينفق، مين يعرف لينفق؟ اللام وليتق الله ربه، وليتق. بص لما اجي اكتبها احط كسره تحت القاف. خلاص. طبعا عارفين لما نيجي نكتب القاف في الرقعه بتبقى كده، فين النقطتين بتوع القاف؟ اللي هي دي، دول النقطتين. خلاص. طيب عايزين بقى ايه اللي هي الحروف الغير مختصه، يعني اللي هي ممكن تدخل على الايه الاسم، وممكن تدخل على الفعل اللي هي الهمزه وايه وهل، الهمزه وهل. مين يقول لي علامه بناء دي ايه؟ الهمزه هتبقى مبنيه على ايه؟ الفتح. ودي هتبقى مبنيه ايه؟ السكون. وقلنا السكون في القران عباره عن راس الايه؟ الحرف. طيب طب ممكن حضرتك تقربوا شويه؟ بص تعالي هنا محين في مكانه. نعم. لان هي ولان فيه اللي هي بتفيد النفي في المعنى ولا تؤثر، لا تؤثر. لان فيه مثلا ما اقولش يعني بقول لا تشرق الشمس من المغرب. ايوه. انما لان هي فيها طلب، فيها طلب، فيها طلب. لا تلعب في الشارع، لا تلعب في وسط الطريق، فيها ايه نصيحه. دي فيها امر يعني. فيها امر. طب نكتفي بهذا القدر من المراجعه. ان شاء الله الحصه القادمه باذن الله هناخدوا بقى العلامات بتاعت كل ايه جزء، يعني هناخدوا الحصه الجايه علامات الاسم، والحصه اللي بعدها هنراجع على علامات الايه الفعل، وبعد كده نشوف ايه اللي اي حاجه مختصه بالحروف هنقولها. خلاص. حد عايز اي حاجه هنا؟ ما فيش حاجه محذوفه هنا، اللي فيه الحس. وليتقي هي يتقي اخرها ياء، فعل هنا معتل بالياء، انما ده مجزوم وعلامه جزمه الايه السكون. لينفق حتى لما باجي بنطقها بنطقها كده. طيب احنا همسح الجزئيه دي. حد عايز حاجه هنا؟ والهمزه مع حرف الايه غير مختصه، اللي هي الهمزه والهاء. الهمزه والهاء. طيب عايزه واحده تجيب لي مثال على الهمزه. الهمزه اللي هي اللي هي على فكره دي كلها ادوات استفهام، دي ادوات استفهام. عندنا ادوات الاستفهام كلها اسماء ما عدا دول، ادوات الاستفهام كلها اسماء ما عدا الهمزه والايه وهل، هي حروف. طيب قلنا ايه العايزين مثال على الهمزه؟ أأنت قلت في سورة المائدة، أأنت قلت للناس، أأنت هنا الهمزة دخلت على إيه؟ على اسم الضمائر أسماء. طيب عايزين مثال على اللي هي داخل على فعل، همزة تدخل على فعل. ممكن أنت إحنا نجيبه مثال من عندنا لو إحنا مش مستحضرين الآية. أتأكل الآن؟ أتأكل؟ طيب هل احنا طبعا كنا جايبين على فكره احنا عندنا امثله برضك هنا. اتخذتم عند، برافو عليك. طب عندنا بقى مثال لهل، هل انتم شاكرون؟ فهل انتم شاكرون؟ وعندنا ايه هل علمتم؟ هل انتم شاكرون هنا، هل هنا دخلت على ايه؟ على ضمير، والضمائر ايه؟ اسماء. طيب عندنا هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه؟ هنا دخلت هل علمتم، هنا دخلت على ايه؟ على فعل. يبقى عندنا الهمزه وهل غير مختصه. ليه؟ لانها ممكن تدخل على اسماء وممكن تدخل على ايه؟ افعال. هل انتم شاكرون؟ الفاء دي هتبقى فاء استئنافيه. ايوه هتقولي حرف مبني على الفتح، يبقى الفاء الاستئنافيه حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. الفعل لما يكون معتل، جزاكم الله خير، لما يكون معتل. يا ريت بقى حضراتكم يعني ان شاء الله باذن الله الحاجه اللي احنا ناخدها تتذاكر، يعني يا ريت لان احنا في حاجات كتير قوي ما خدناهاش. هتبص تلاقي الكم بقى كبير عليك و مشكلة. لا هتبقى صعبة، هتبقى صعبة، هتلاقي نفسك كل الخيوط دخلت في بعض. الحمد لله ان شاء الله. ايه احنا هنأجل الامتحان بقى لغاية لما ربنا ييسر. انا احس بس ان انتوا فاهمين، يعني احس ان انتوا فاهمين. لا هو في امتحان، الدكتورة طالبة مني امتحان، لازم اعمل لكم امتحان عشان تقيمكم وتشوفوا هل انتوا يعني في استجابة ولا في طيب النهارده هنتعرف بقى على حاجه مرتبطه بالدرس. لا النهارده هناخد بس الجزئيه دي صغيره، البناء بقى وكده ولا لا؟ احنا النهارده مش هنشتغل في الاعراب والبناء، بس في جزئيه كانت متعلقه بالدرس السابق اللي هو بتاع تأنيث الفعل مع الفاعل. ما انتوا ذاكرني الدرس ده الاول، تأنيث الفعل مع الفاعل. الفاعل احنا قلنا الفاعل ممكن يكون مؤنث او مذكر، مؤنث حقيقي او مثلا. احنا دلوقتي بنتكلم عن التأنيث، يبقى احنا هنتكلم عن التأنيث بس مش هنيجي جنب المذكر خالص. ايوه ماشي. عندنا الفاعل عندنا ممكن يكون مؤنث حقيقي او مؤنث مجاز، حقيقي او مجاز. المؤنث الحقيقي اللي هو ايه؟ يلد او يبيض، يلد او يبيض. وعندنا المجاز اللي احنا مجازا بنعامله معامله المؤنث ولكنه لا يلد ولا يبيض، زي صحيفه مثلا، الحرب. فدي احنا بنقول عليها ايه؟ مؤنث مجاز. قلنا عندنا الفاعل برضك ممكن يكون جمع ايه؟ جمع تكسير. جمع التكسير ده مرتبط بيه حاجه اسمها، حاجه اسمها اسم الجمع. يعني اسم بيدل على الجمع بس ليس له مفعول، ليس له ايه؟ الجزئيه دي هي اللي احنا هنتعرف عليها النهارده. ايه هو اسم الجمع؟ اسم الجمع بقى هو اسم، لا هو اسم جمع ولكن ليس له ايه؟ مفرد من لفظي. زي مثلا ايه عندنا؟ زي كلمة شعب. زي جيش كتير. عندنا نساء. عندنا ايه كمان برضك؟ هل الماء هل الماء جمع تكسير تبع ايه؟ ما انا هناخده دلوقتي. احنا قسمنا الماء ده تبع اسم الجمع. تبع اسم الجمع. بس الماء بيدل على ممكن يدل على جمع. زي كلمة الكل. كل ده احنا هنتعرف زي كلمة قوم. لما نيجي بقى مثلا لما نمسك كده كلمة قوم واقول كذبت كذبت قوم لوط المرسلين. ونيجي نسأل هنا على التهدي مش دي بتاعت تأنيس؟ ممكن نقول كذب قوم المرسلين. طيب لما اجي اسبق ما حكم تأنيس الفعل؟ هو السؤال بيجي كده في الجزئية دي. ما حكم تأنيس الفعل؟ عندنا تأنيس الفعل بينقسم الى قسمين، يا اما يكون جائز يا اما يكون ايه؟ واجب. وقلنا الواجب في كام حاله؟ الواجب في حالتين، في المؤنث اللي وعندنا جائز في اربع حالات. خلاص. طب امتى بيكون واجب؟ لما يكون جاي ورا الفعل، ورا الفعل على طول، لما يجي ورا الفعل على طول مباشرة اسم الظاهر حقيقي التأنيث، زي ما أخذنا قالت امرأة عمران أو ضمير. هي عايزة تفكرين حاجة بالنسبة للتهدي؟ اه لما احنا كنا بنقول ان هم عددهم في القرآن 25 كلمة من ضمنهم أربعة. كلمة امرأة في القرآن 25 مرة. منهم أربعة نكرة. أربعة نكرة بالتاء المربوطة. لا على فكرة نكرة، طلعت نكرة معناها نكرة. يعني هي امرأة امرأة عمرها معرفة، امرأة عزيزة معرفة. انا بنتكلم عن حاجة يعني غير مضافة. يعني احنا عندنا أربعة امرأة بالتاء المربوطة. هتبصي كده تلاحظي وانت بتقرأي في القرآن هتلاقي ان كل امرأة بالتاء المربوطة غير مضافة، يعني مش جاي بعديها مضافة ليه. نكرة يعني مش معروفة. نكرة. مش معروفة. أما دي لما يقولي امرأة عمرها فاهمة تتكلم. إنما بقى اللي هي بالتاء المربوطة الباقي بقى قلنا يبقى 21 كلمة. يبقى إذا القرآن كله امرأة التاء بتاعتها إيه؟ مفتوحة لأنها مضافة. لأنها إيه؟ مضافة يعني جاي بعديها مضافة ليه. إنما الأربعة بقى طبعا عايزين بقى الأربعة اللي موجودين عايزين نحددهم. وإن امرأة تنفصل من بعليها بمثلة يعني امرأة والآية بتاعت الكليلة هي وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة. أدي تاني واحدة بالتاء المربوطة. تاني واحدة بالتاء إيه؟ مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها. اللي هي في سورة إيه؟ سورة الأحزاب. تانية برضه إيه؟ مش هتجيب التانية. يبقى احنا قلنا في ايه؟ في آل عمران. وعندنا ايه؟ عندنا واثنين في النساء. لا مفيش في آل عمران. مفيش في آل عمران. قلنا ايه؟ اثنين في النساء. وقلنا اللي هي بتاعت النساء قدر واحدة. احنا احنا كاتبين هذه المعلومة عشان ما ننساش. طيب. هنسيب الواحدة دي نبحث عنها. ربنا يذكرنا بس. لما نقول ليه مفتوحة بقى ليه؟ احنا قلنا في اتنين في النساء. احنا قلنا الاتنين في النساء. خايفة امرأة من بعليها تشتم وامرأة وإن كان رأس القرآن ده كلمة هتبقى امرأة. وعندنا واحدة اللي هي تبقى امرأة تقول النمل. إني وجدت امرأة تملك. اه في سورة النمل. ربنا يذكرنا. الله لك الحمد. امرأة مؤمنة نعت. نعت. نعت مش مضاف اليه. هتلاقيها منصوبة. يبقى احنا دلوقتي كلمة امرأة كلها في القرآن بالتاء المفتوحة وبتكون مضافة بيجي بعديها مضاف اليه. وعندنا اربع 21 مرة 21 مرة في القرآن اللي هي بالتاء المفتوحة. واربع مرات بالتاء المربوطة وبتكون غير مضافة. فاحنا قلنا في وضعين في سورة النساء وعندنا وضع في سورة النمل ووضع اخر اللي هو وضع الرابع في سورة الايه؟ نرجع للموضوع بتاعنا اللي هي ايه؟ قالت امرأة عمران. هنا عندنا اسم امرأة اسم حقيقي التأنيث جاء بعد الفعل مباشرة مفيش فاصل مفيش ايه؟ فاصل. يعني لو حدث فاصل هيبقى فيه جواز. يعني ممكن أنس وممكن ما أنس الفعل. هنا بقى لما اجي اسال ما حكم تانيث الفعل؟ واجب التانيث. لماذا؟ لان الفاعل اسم ظاهر حقيقي التانيث. يبقى الاجابه كده، لان الفاعل اسم ظاهر حقيقي التانيث، لان الفاعل اسم ظاهر ومتصل بالفعل. لازم تقولي برضك ومتصل بالايه؟ بالفعل. طيب الحاله الثانيه بقى، لو كان الفاعل ايه؟ ضمير مصدر تقديره هي تشتكي الى الله. الحاله الثانيه من التي تشتكي الى الله؟ تشتكي للمجادله، تشتكي الى الله. ضمير ضمير مصدر تقديره هي. يبقى عندنا الفاعل ضمير مصدر تقديره هي. نكتب ان لما يكون الفاعل ضمير مصدر تقديره هي، سواء عائد على حقيقه التانيث او مجاز التانيث، يجب ان انا انس الفعل. يبقى لو عندي الفاعل ضمير مستتر تقديره هي، سواء عائد على حقيقه التانيث زي المجادله او مجاز التانيث، بتكلم مثلا عن شجره او بتكلم عن حرب او اي ذلك او اي شيء من ذلك، يبقى عندنا هنا برضك واجب التانيث. اهم حاجه يبقى ايه؟ تقديره هي وبس. خلاص. جائز التانيث امتى؟ قلنا في الاربع حالات بتوعنا، اذا كان حقيقي غير متصل. مجاز التأنيث، أخذنا مثال على مجاز التأنيث، حتى تضع الحرب أوزاره. الحرب هنا ابتلت؟ لا، بس احنا مجازا بنعملها معامله الايه؟ المؤنث. طيب عندنا ايه كمان؟ اذا كان جمع تكسير قالت اسم ومكون قالت اسم. ها؟ جمع تكسير او اسم جمع اللي احنا بنتعرف عليه الان. خلاص. واخر حاجه مع نعمه وبئس. نعمه وبئس. نعمة وبئس الفعلين هاتان اللي هما هذان الفعلان اللي هما في اللغة العربية كلها، إذا جاء بعدها اسم ظاهر حقيقي التأنيث، حقيقي التأنيث ومتصل به، يجوز إن أنا أنس ويجوز إن أنا إيه أدخل. هكذا أخذنا هذا عن العرب. يعني ممكن أقول إيه؟ نعمة المرأة، وممكن أقول نعمة المرأة، ممكن أقول بئس المرأة، وممكن أقول بئسة الإيه؟ يبقى الفعلان هذان الفعلان فقط هما اللي يجوز تأنيث الفعل الفاعل معهم، حتى لو كان حقيقي الإيه؟ التأنيث. خلاص؟ حد عايز أي شيء من هذه الجزئية؟ طب هنيجي بقى عندنا اسم الجمع. قلنا اسم الجمع هو ما دل على جمع، ولكن إيه؟ ليس له مفرد من لفظ. يعني اجي اقول لك مفرد نساء ايه؟ امراه. قولي لي بقى امراه. جيش ملهاش مفرد، ما ينفعش اجيب مفرد، وكذلك امه. ممكن اجيب جمع، ممكن اجيب جمع امه، انما ما اقدرش اجيب الايه؟ مفرد منهم. طب هنا بقى كذاب القوم لوط المرسلين، قلنا هنا تانيث الفعل هنا جائز تانيث لان الفاعل اسم جمع. هناخد اقسام اسم الجمع. يبقى احنا كده اخدنا ايه؟ اسم الجمع عندنا زي ايه؟ شعب وجيش ونساء وامه وايه؟ وقوم. هما دول بس؟ امسح؟ سؤال، هما دول بس؟ نعم. هما دول بس اسم الجمع؟ لا، في اسماء، في حاجات في اللغه العربيه، يعني انا جايب امثله فقط. كل كلمه قبل، زي مثلا كلمه معشر. هنا الفاعل اسم جمع؟ كلمه معشر. وعندنا برضه كلمه قصير. اي كلمه جمع، اي كلمه ما تقدريش تجيبي المفرد منها، دي بنسميها اسم جمع. يعني هي بتدل على جمع بس، ما تقدريش تجيبي منها المفرد، يبقى ايه؟ يعني عندنا قطيع ما ينفعش اجيب منها مفرد، معشر ما ينفعش اجيب منها ايه؟ مفرد. هي بتدل على جماعه، ولكن لا تستطيعين ان انت تاتي بالمفرد منها. طيب عندنا اسم الجمع يعامل معاملة، أول رقم واحد يعامل معاملة الجمع، يعامل معاملة الايه؟ الجمع. فنقول الجيش تقدم، وممكن أقول تقدمه. ماشي. يبقى في اللغة العربية ممكن أقول إيه؟ الجيش تقدم او تقدم. خلاص طيب عندنا برضك رقم 2 يعامل معاملة المفرد. مش احنا قلنا ان اسم الجمع هو عبارة عن جمع ليس له مفرد؟ يعامل معاملة الجمع ويعامل معاملة المفرد. يعني ايه يعامل معاملة المفرد؟ يعني ممكن اسميه وممكن اجمعه. يعني نعم هي بس الجزئية دي بس احنا اخر كده. يعني ممكن اقول جيشان الجيش، ممكن اقول ايه جيشان وجيوش. خلاص عندنا حاجة تانية تندرج تحت اسم الجمع اللي هي ايه؟ الاسم الذي يدل على مفرد وجمع. يبقى احنا هنقدر اسم الجمع واي اسم بيجيبه بيدل على جمع ولا استطيع ان انا اكتب المفرد ده بسميه اسم جمع. زي كلمة ايه؟ زي كلمة ايه؟ الجيش، شعب، امة، معشر. يعني عندنا كلمة معشر دي بتدل على جمع ولكن ليس لها ايه؟ مفرد. ماشي؟ الكلمة اللي عمال اعيد عشان طيب وده بيدل على قلنا اسم جمع ممكن يدل على جمع يدل على بنعمل معاملة الجمع ليه؟ لاننا ممكن ايه؟ وانا بتكلم عنه فعيل مفرد وفعيل جمع. وقلنا بيعامل معاملة المفرد ايه؟ لان انا ممكن اسميه وممكن ايه؟ اجمعه. طيب عندنا بقى اللي بيندرج تحت الاسم الجمع الاسم الذي يدل على مفرد وجمع زي كلمة الكل. زي كلمة ايه؟ الكل. لما نيجي في المدرسة يقول لك ما معنى كلمة الكل؟ ده انت لما تيجي بتكتبي ايه؟ السفينة او السفن. ساعات يجي لك سؤال تاني في كلمة الفول يقول لك ايه؟ الفول هي السفينة ولا السفن ولا كلاهما معا؟ كلاهما معا. يبقى عندنا دي من ضمن اللي هي الكلمات اللي بتدل على المفرد والجمع في نفس الوقت، يستخدم مفرد وجمع في نفس الوقت. عندنا ايه؟ الفول وعندنا كلمة العدو. يعني الفول دي مفرد وجمع في نفس الوقت. يعني ممكن استخدمها كمفرد وممكن استخدمها كجمع. ركبت الفول ركبت الفلك. ما انا ركبت فلك كذا فلك ولا فلك يعني مركب واحده؟ مركب واحده. رايت الفلك كثيره في البحر. يبقى هنا قصدي الفلك، هنا قصدي بقى ايه؟ كذا واحد. اكثر من ايه؟ من سفينه. عندنا كلمه العدو وعندنا كلمه مكتب الضايف. يعني ممكن نقول جاء الضايف. مقصود بالضيف هنا طبعا مش واحد، ممكن يبقى مقصود بيه واحد، ممكن يكون العيله جايه. بقول عليهم ايه؟ جاء الضيف. هكذا عرفنا عن العرب، هكذا كانت العرب تستخدم هذه الكلمات. وعندنا كلمه الجنوس. عشان تنزل الدكتور يبقى منظرها عادي بيها. امال يعني ايه؟ يعني ايه؟ انا بحس كده بتحتفظ بيها الاخت الغياب. نعم هو الدكتور ما عملناش غياب. لا ما انا في الاخر، ما انا في الاخر عامله نعمل حصر للاسماء اللي هي بتحضر معايا. يعني بس يعني ما تكتبش ولا ما لا نكتب الاسماء. الجنود ده مين؟ يعني ايه الجنود؟ الحقد ولا الصحف اللي جنبه ولا ايه؟ ولا اللي جنبك؟ لا لا كذا معنى. الجنوب الذي بجانبي او الجنوب اللي هو مثلا ايه؟ الانسان غير طاهر بقول عليه جنوب. لو مثلا ايه؟ جمع زوجاته او كده بقول عليه جنوب. ما ينفعش ان هو يصلي لانه جنوب. موجود عندنا مين يجيب لي الكلمه دي في سوره النساء؟ وان كنتم جنبا فالله. ان كنتم جنبا في سورة النساء ولا في سورة ايه؟ الاثنين النساء والمائدة. الاثنين ممكن في المائدة. لا في النساء اللي هي لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولوا ولا جنبا الا عابري سبيل. ولا جنبا الا عابري سبيل دي اللي هي في النساء. في المائدة وان كنتم جنبا فالله. خلاص عرفنا معنى كلمة الجنب. وهذه الكلمات بتستخدم لايه؟ في حالة الافراد. عايز اعبر بالافراد بستخدمها، عايز اعبر بالجمع بستخدمها زي ما هي. يعني لا تتغير صورتها. خلاص؟ طيب عندنا ناخد مثال على عدو. هذه الاسماء قلنا بتستخدم مفرد وجمع. وبيعمل ايه كمان؟ ان احنا ممكن بتستخدم في مع المذكر والمؤنث. يعني دي ممكن اعبر عنها بالايه؟ بالتانيث او الايه؟ عبرنا يعني او يسير الفلك. يسير الفلك وتسير الفلك. طب تسير العدو ويسير العدو تنفع؟ وده سير الضيف وسير الضيف. طب هناخد مثال بالضيف ازاي؟ ايه ازاي في الضيف؟ يسير الضيف ويسير الضيف لما يكون لما يكون جمع لما يكون جماعة مش قصدي عليها جماعة الضيف و... هناخد مثال بيقول لك فلان عدو فلان قاتلنا عدو الله. هنا عدو بتدل على المفرد وهنا بتدل على الايه؟ الجمع. هو عدو هي عدو بس معايا هو عدو هي عدو يعني تستخدم في المذكر والمؤنث تستخدم بالمذكر والايه والمؤنث حتى انا بقول هي جنوب بقول هي ايه جنوب طيب عندنا ناخد اللي هو ثالث حاجه عندنا الجمع هم كذا نوع يا اخو صح؟ اه هم اربع نوع اسم الجمع بس ما يستوي قلنا اسم الجمع اللي هو بيعامل معامل اول واحده عندنا اللي هو بيعامل بنعامله معامله الجمع وليس له مفرد من لفظي بنعامله معامله الجمع والمفرد وليس له ايه؟ وليس له مفرد من لفظي الواحد وقلنا رقم اثنين اللي هو الاسم اللي بيدل على مفرد وجمع ورقم ثلاثة اللي هو ايه؟ الاسم الجنس الايه؟ الجمعي اللي هو زي ايه؟ زي كلمة شجرة شجر بقر علل طيب اسم الجنس الجمعي جنس الشيء شجر البقر لما اجي اجيب منه المفرد ده اسم الجنس ده لما اجيب منه المفرد احط يا دوبك فيه مربوط او ايه شجرة بقر ده اسم رسم الجنس ايه الجمع دي حليه ولا علل طيب مثلا ايه روم مش روم دي بتاعت روم دي جمع لما جيت منها المفرد يا دوبك بحط فيها ياء اسمها ياء الناس بقول رومي وانا كده جبت منها المفرد روم دي لما جبت منها المفرد بحط فيها الناس رومي يبقى روم دي اسم جمع شجر اسم جمع بقر اسم جمع لما يجي منها المفرد لما جيت منها اه دي بيجي منها مفرد لما بجيب منها المفرد يا دوبك بحط فيها مربوطة النوع ده بس مش كل الانواع مثلا اقول ايه ترك عايز اجيب منها المفرد تركي طبعا ياء النسب عباره عن ياء ايه مشدده اخر نوع عايز من اسم الجمع اللي هو اسم الجنس الافرادي اللي هو بيستخدم لما اجي بتيجي تقرايه زي كلمه ماء ماء لبن عسل ممكن هذه الكلمات تدل على القلة والكثرة ممكن يكون ماء قليل ممكن يكون ماء كثير عسل ممكن يكون قليل وكثير بس خلاص يبقى هو ممكن يدل في الكمية على القليل والكثير طيب اللي انا هكتبها دلوقتي اللي هو لبن مثلا اسم جمع اسم جمع ممكن يدل على الايه على الجمع وممكن يدل على ممكن يدل على القله والايه والكسر يعني ممكن اللبن ده يكون عندي قليل انا عندي لبن عندي لبن هل من هل يا طارق مني ان انت اللبن عندك كتير ولا قليل لا يحتمل ان هو يكون قليل ويحتمل ان هو ايه يكون كثير برضك عندي ماء ممكن يكون الماء قليل ممكن يكون ايه يكون ايه كثير لما انا بعبر لا يوجد عندي غير ماء يبقى انا قصدي ايه بقى وانا بعمل الحركه دي لا يوجد عندي غير ماء يبقى انا هنا قصدي الماء ايه قليل انا عندي ماء يبقى انا ماء ايه كثير يبقى هذه الالفاظ بتستخدم في القله والايه والقصر وانا بتكلم اثناء الحديث زي ماء السكر اه قلنا ماء عندنا ماء وعندنا عسل وعندنا ايه ملح وعندنا سمن وعندنا سلك وهكذا. طبعا اللغه العربيه بسم الله ما شاء الله يعني ايه واسعه غنيه جدا يعني. عسل عسل. خلاص فهمنا. يبقى اسم عندنا اسم الجمع. اسم الجمع كم نوع؟ عيد تاني. اسم الجمع أربعة. اسم جمع يدل على جمع وليس لها نفرد. زي ايه؟ جيش. زي جيش، شعب، قطيع، معشر. طيب النوع الثاني اللي هو بيعامل معاملة المفرد والجمع، يعني ممكن استخدمه كمفرد، ممكن استخدمه كجمع، زي كلمة الفل، زي كلمة العدو، زي كلمة الضيف. قوم اسم جمع اللي هو اول نوع. اللي هو ايه بنستخدمه، هو لفظ بيدل على جمع بس ليس له مفرد. بنعامله معامله المفرد ان انا ممكن اجيب منه مثنى وممكن اجيب منه جمع. ممكن اقول ايه؟ قومان. ممكن اقول قومان وممكن اقول اقوام. طيب عندنا النوع اللي هو الثالث اللي هو اسم جنس الجمع اللي هو زي ايه؟ شجر، بقر، هذا الاسم الجنس الجمعي. بينما اتي بالمفرد يا دوبك بقى احط ايه؟ ته مربوطه بس. اخر نوع عندنا هو اسم الجنس الافرادي اللي هو بيدل على القليل والكثير. زي لبن، ماء، عسل، بسام. انا دلوقتي كتبت ثلاثه، انا حاسه ان هي ثلاثه. والى هنا تنتهي حلقه اليوم على وعد بلقاء جديد يا رب. لا انذكر بعد حسيت الموضوع يبقى تراكمي. هخلي واحده تصور.